أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، فالشفاعة التي نفاها القرآن يعني هي التي كان فيها شرك أو التي فيها شرك. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع من القرآن، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يعني. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. قال الشيخ انتهى كلامه رحمه الله تعالى، يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة في الدنيا، لكن بعد الموت جزاء بلا عمل، إلا النبي صلى الله عليه وسلم خبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، شفاعة لأهل الإخلاص يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام اختص بنوع من أنواع الشفاعات، ويشاركه في أنواع منها غيره عليه الصلاة والسلام، لكن هناك خصوصيات في الشفاعة يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، منها شفاعته في الموقف، يشتد الكرب على الناس فيطلبون من آدم عليه السلام، يقولون أنت أبو البشر ونحن فيما نحن فيه من الكرب، اشفع لنا عند الله كي يخلصنا من هذا الموقف. فيتذكر آدم ذنبه ويقول لست بذاك، ويحيلهم إلى من؟ إلى نوح عليه السلام. ونوح تعجل دعوته، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فيقول لست بذاك، فيحيلهم إلى من؟ إلى إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، وعيسى يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد. فإذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله يقول أنا لها، فيذهب لا يشفع ابتداء، يستأذن يسجد تحت العرش، يفتح الله عليه بمحامد لم يكن يحسنها من قبل، ويدعه الله ما شاء أن يدعه ساجدا، ثم يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم، ويشفع لعصاة الموحدين ألا يدخلوا النار، ومن دخل النار منها أن يخرجوا منها. هذه شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني هناك من يشفع مثل أفراط المؤمنين وغيرهم، لكن هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا شفاعته في الكفار أن يخفف عنهم العذاب، وإن كان فيه تخفيف من العذاب لكنه ليس منجيا من النار، ليست منجية من النار. إذن الشفاعة النبي انحصرت لأهل التوحيد في النجاة من النار، أن يخرجوا منها ولو بعد حين، ويخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وإذا ضاقت الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الخلق بقيت رحمة أرحم الراحمين، فلا يبقي من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان برحمته سبحانه وتعالى. أما الكفار والمشركون فلا تنالهم الرحمة، لا تنالهم رحمة الله عز وجل. الكفار والمشركين لا تنالهم رحمة الله، لكن تنالوا رحمة الله هو سبحانه وتعالى يرحمهم بشفاعة الشافعين، لكن قد تضيق شفاعة الشافعين عن جميعهم وتسع بقيتهم رحمته سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين، ممن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهنا من لبيان الجنس مثقال ذرة من إيمان، وأدنى مثقال ذرة من إيمان هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وكما بينت أن هذه للجنس مثقال ذرة من إيمان، فمثقال ذرة من مادة لا بد أن تكون من سالب وموجب، إذا السالب منها لا يعد ذرة والموجب كذلك لا يعد ذرة، بل لما فككت هذه الذرة أدنى حاجة أو أدنى شيء حطمت وأصبح تحولت إلى قوة وإلى طاقة. ومثقال ذرة من حياة هي القبض والانتشار، قبض القلب وانتشاره، فلو أن القلب بقي على القبض ما أصبحت الحياة، مات، أو الانتشار بقي عليه القلب مات صاحبها ولم تصبح يعني دقة من حياة. إذن ذرة من إيمان لا بد أن تكون مشتملة على النفي والإثبات، لا إله لا تكفي في الإيمان، إلا الله لا تكفي في الإيمان، فضلا عمن يظن أن الاسم المجرد كافي مثل قوله الله الله أو يقول هو وينبح مثل الكلب، هذا لا يكفيه ولا يدخله في الإيمان إلا أن يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فهذا أدنى مثقال ذرة، هذا أدنى مثقال ذرة من إيمان. والعمل بمقتضيات هذه الشهادة والنطق بها وثبات القلب على اعتقادها هو الإيمان بحسب ما تحقق لدى قائلها من كماله أو نقصانه، لكن على كل حال أدنى مثقال ذرة من إيمان هو ما كان مشتملا على النفي والإثبات من كلمة التوحيد. الشيخ عبد الرحمن له حواشي على هذا الباب، والباب باب عظيم، والشيخ قال باب الشفاعة لأن الشفاعة منها مثبت ومنها منفي، فناسب أن يطلق هذه الترجمة إطلاقا. والمقصود أنه باب الشفاعة يعني بيان الشفاعة، التفصيل في ذكر الشفاعة وإيضاحها وبيان حكمها وحقيقتها وبيان المنفي والمثبت، المنفي يعني الذي تعلق به المشركون من الوهم والباطل فيها، والمثبت مما أثبته الله عز وجل وبينه الذي لا يقدح في توحيده سبحانه وتعالى. أما الشفاعة التي يظنها المشركون فهي التي تنافي التوحيد وتنافي الإخلاص وتتفق مع الإشراك وأهله، كما يعني جرينا عليه. نسمع من بعض الإخوة، فنبدأ بأخ عبد الحافظ فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: أي بيان الشفاعة وإيضاحها، وبيان حكمها وحقيقتها، وبيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه. ولما كان المشركون في قديم الدهر وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة. هنا ينبغي أن نحرر العبارة بعض الشيء. هو صحيح، يعني المشركون في قديم الدهر وحديثه وقعوا في الشرك بسبب ضلالهم في الشفاعة وبما توهموه من الباطل فيها، وبما توهموه أن غير الله يشفع عنده بغير ما شرع وأذن، بلا علم لديهم ولا يقين. ينبغي أن نحرر العبارة بمثل هذا، يعني بضلالهم في الشفاعة وبما توهموه من الباطل فيها، وبما توهموه من أن غير الله يشفع عنده بغير ما شرع وأذن، بلا علم لديهم ولا يقين. فهذا هو سبب وقوعهم في الشرك، أنهم توهموا فصدقوا وهمهم، ظنوا فجعلوا ظنهم حقيقة من غير علم ولا يقين. وهذا إذا صار هناك جهل مع هوى حصل الضلال والعياذ بالله. إيه نعم، كما أخبر الله عنهم حتى يعني أنه بسبب هذا صدقوا ما ألقاه الشيطان، حتى أنه إيه نعم استمر يا شيخ. نعم، كما أخبر الله عنهم، كما أخبر الله عنهم حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما ألقى الشيطان في تلاوته وإن شفاعتهن لترتجى، رضي المشركون عنه وسجدوا معه، ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم قاله وما قاله. النكتة هنا أنه ألقى في أسماعهم، هم يستمعون تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، فعند تلاوته في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان بعدها في سكتة النبي صلى الله عليه وسلم في أسماعهم بصوت يوهمهم كأنه صوت النبي إيه نعم أو قراءة: وإن شفاعتهن لترتجى، تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى. فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، قالوا إذا ما بيننا وبينه خلاف. فلما سجد في آخر السورة سجدوا معه، فلما سجد في آخر السورة سجدوا معه. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم لا أهمه ذلك، والله سبحانه وتعالى سلاه وبين له كما أنزل عليه قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني تلا يلقي الشيطان في تلاوته، فيجعل الله ما يلقي الشيطان نعم فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. فبهذا نسخ الله ما ألقى الشيطان، محاه وأثبت آياته. بعض المشايخ ينكر هذه القصة، حتى ألف مؤلفا نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق، وهو مخطئ في هذا. القصة ثابتة وحسنها الحافظ بن حجر، وذكر الشيخ الإسلام في مختصر سيرة الرسول القصة كاملة، وهي ثابتة تاريخيا. والسبب الذي جعل بعض المشايخ يعني ينكر هذه القصة يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولو عرف أن النبي لم يقله ولكنه من إلقاء الشيطان في أسماع المشركين فتوهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، نعم فهذا ليس بمستغرب، ليس ببعيد، أو لأنه استبعدها أو لأنه لم يعني يهضمها فلهذا أنكر، مثل الذين أنكروا وهم يعني علماء أجلاء أنكروا حديث الصورة وأولوه، يعني هم لم يستطيعوا إنكاره يعني من حيث السند لكن أولوه، مثل الإمام بن خزيمة ومن يعني تبعه، بسبب الوهم أن حديث الصورة يقتضي التمثيل، وحاشا وكلا لو فهموه وأعطوه حقه من التأمل لما فهموا منه تمثيلا، لما فهموا منه تمثيلا باطلا، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبسط هذا يحتاج إلى يعني إلى ساعة من الوقت. نعم. وسجدوا معه ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم قاله وأنه وافقهم على دينهم. هي ما قاله ولا وافقهم على دينهم. نعم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. من دعاء الملائكة والأصنام للشفاعة، أراد المصنف رحمه الله في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله أنه يشفع. أراد المصنف رحمه الله في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك ما هو دعاء الملائكة ودعاء الأصنام للشفاعة. أي نعم، هو الشرك، هو عين الشرك. نعم. ما نعبدهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله أنه يشفع كما يشفع الوزير عند الملك منفية دنيا وأخرى. وهذا تمثيل، يعني لم يخطر ببالهم أو لم يستقر في ذهنهم توحيد الله عز وجل، فجعلوا الله مثل الملك من مخلوقاته تعالى الله وتقدس، أي نعم، أنه يشفع كما يشفع الوزير عند الملك. نعم. وإنما الله الذي يأذن للشافع ابتداء، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله أنه يشفع كما يشفع الوزير عند الملك منفية دنيا وأخرى. أي نعم، لا يشفع عنده لا في الدنيا ولا في الأخرى أحد إلا من بعد أن يأذن له ويرضى عن المشفوع. نعم. وإنما الله الذي يأذن للشافع ابتداء، لا يشفع الشافع ابتداء كما يظنه أعداء الله، والشفاعة مصدر من الشفع ضد الوتر وشفع فيه أعانه، وفي النهاية هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، انتهى. وهي نوعان: شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومثبتة وهي التي تطلب من الله. لا تجي للميت وتقول له ادع لي أو اشفع لي، ميت لا يقدر على هذا. أي نعم، لكن قد يقدر عليه في الحياة إذا كان صالحا ومؤمنا وتقيا، تقول له ادع لي، نعم، إذا لم يترتب عليه مفسدة. نعم. ومثبتة وهي التي تطلب من الله ولا تكون إلا لأهل التوحيد، ومقيدة بأمرين: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. نعم، متى يرضى عن المشفوع له؟ إذا كان موحدا، إذا كان معه أصل التوحيد، ولو كان صاحب خطايا ومعاصي، لأن أصل التوحيد يرضاه الله عز وجل ورضاه عن المشفوع له. والناس في الشفاعة ثلاث طوائف: طرفان ووسط. فطائفة أنكروها كاليهود والنصارى والخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة في بعض. نعم. وطائفة أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين وأهل السنة والجماعة. أهل الطائفة الثالثة وأهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة الشرعية كما ذكر الله في كتابه: ولا تطلب إلا من الله. كأن تسأله تعالى أن يشفع فيك نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن الشفاعة محض فضل وإحسان. تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، تطلبها من الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعله شفيعا لي، يعني بالإخلاص، نعم. وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه في سورة الأنعام آية 51. نعم. وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الإنذار الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. أنذر أي خوف يا محمد بالقرآن الذين يخشون أن يحشروا، أن يجمعوا ويبعثوا إلى ربهم يوم القيامة. من نعم الله عز وجل أنه ركز في القلب غريزة الخوف، لكن قد يضل الخائف في وضعه الخوف في غير موضعه، يخاف من غير مخوف، أما إذا اهتدى فإنه يصحح مسار خوفه فلا يخاف إلا من مخوف. ولذلك تلاوة الآية من الفاتحة مالك يوم الدين تصحح مسار الخوف، مالك يوم الدين، وكما في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. هذه أركان التعبد القلبي الثلاثة: المحبة، ويصحح مسارها الآية الأولى من سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، بهذا يصح مسار المحبة. الرحمن الرحيم، بهذه الآية يصحح العبد مسار الرجاء. مالك يوم الدين يصحح بها العبد مسار الخوف. المحبة والرجاء والخوف غرائز غرزها الله، ركزها الله، فطر الله القلب عليها، لكن الشأن في تصحيح مسارها وأن تكون لله سبحانه وتعالى. يعني هنا أنذر به الذين يخافون، الذين يخافون يصححون مسار خوفهم، متى يخافون؟ يوم الدين، مالك يوم الدين. ولهذا يعني ذكر الله عز وجل أنه مالك، يعني خص يوم الدين بأنه مالكه هنا، مع أنه مالك الملك كله، مالك الدنيا والآخرة، لكن خص يوم الدين لنكتة علمية، لأمر يحتاج أن نتفطن له، لأن يوم الدين ليس مثل الدنيا، لا يملك أحد لأحد شيئا. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بخلاف الدنيا فيه أمانة وفيه نعم، قد توضع في موضعها وقد تنحرف، ومن هذه الأمانة تصحيح مسار الحب والرجاء والخوف، نعم. ولهذا يعني يصحح مسار الخوف بمثل هذه الآيات بالقرآن، وأنذر به، نعم. أنذر أي خوف يا محمد بالقرآن الذين يخافون أي يخشون أن يحشروا، أن يجمعوا ويبعثوا إلى ربهم يوم القيامة، وهم المؤمنون المخلصون أصحاب القلوب الحية الواعية الذين لم يتخذوا لهم من دون الله وليا ولا شفيعا، بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده، ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره. ويخافون نعم ضره أو ضره أي نعم. وأنذر نعم. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي لا قريب لهم ولا شفيع يشفع فيهم من عذابه إذا أراده بهم. هذا يوم يعني تجلى يوم القيامة، يتجلى يوم القيامة. نعم. قال الزجاج، قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال، نصب على الحال، نصب على الحال، كأنه قال متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. وقال ابن كثير رحمه الله ليس لهم يومئذ من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. هو يوم القيامة واقع في الدنيا معلوم يعلمه المؤمنون، يوم القيامة واقع نعم، أما في الدنيا فهو يعني معلوم يعلمه من آمن ولو يرى الذين ظلموا، أما الذين ظلموا وأشركوا لا يرونه إلا حين يكون واقعا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أما في الدنيا فقد لا يرون هذا، وفقط الذين يرونه الذين آمنوا يرونه رؤية علمية يقينية عقيدة سليمة أن القوة لله جميعا مهما يعني حصل من المظاهر أن غير الله يملك قوة، فالحقيقة لا يملك القوة جميعا إلا الله سبحانه وتعالى، وله حكمة وحكمته خفية يؤمن بها المؤمنون من التزم اعتصم بالقرآن والسنة أيقنوا بها. هناك علم اليقين وهناك عين اليقين، ففي يوم القيامة عين اليقين، أما في الدنيا فيحصل علم اليقين للمؤمنين. لهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين. نعم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أكمل بارك الله فيك. ويتركون التعلق على الشفعاء وغيرهم لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه. الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه، بدون الإخلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المخلصين له، العاملين بما يرضيه، المتبعين لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.